الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على السؤال أن يشرح ما ذكره نجم الدين الحمدان من التزم مذهبا أن أنكر عليه أو أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر. وهنا مسألة ثانية، وقد يظن أنه أرادها ولم يردها، لكننا نتكلم عن تقدير إرادتها، وهو أن من التزم مذهبا لم يكن له أن ينتقلها، قاله بعض أصحاب أحمد، وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان وغيره، يكون مما قاله بعض أصحاب، وأن لم يكن منصوصا عنه، وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، كثير منه يكون مما ذكره بعض أصحابهم وليس منصوصا عنه، بل قد يكون المنصوص عنه خلاف عنه. وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد، وأما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذي يوجبونه يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام به. ولا رأي أن أكثر يعني في الفتوى اللي موجودة في بعض المذاهب أن الإنسان خلاص إذا التزم مذهب فإنه لا يجوز له أن يخرج عنه، ينبغي أن يلتزمه لأنه عامي وهو مقلد، فبالتالي لا ينبغي له أن ينتقل من قول يعني إمام إلى قول إمام، لأن انتقاله من قول هذا الإمام إلى إمام ليس عنده دليل في هذا، وإنما هو يعني إنما هو فقط مقلد، فيقلد إماما واحدا حتى لا يتنقل بين يعني الأقوال، وربما تتبع الرخص من هنا والرخص من هنا فيفسد دينه. هذا وجهة نظر هؤلاء الذين قالوا بأنه خلص إذا التزم مذهب يعني لا يخرج عنه، والآخرون لا، يقولون إن التزام مذهب وإمام بعينه أولا هذا لم يجبه الله ولا رسوله، وإنما الله تبارك وتعالى ألزم الجميع عن اتباع كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإمام إنما هو دال على الله تبارك وتعالى فيتبعه فيما يعني يرى أنه الحق، ولكن إذا أو تبعه لحسن ظنه به أنه أعلم منه بالشريعة فيتبعه في هذا، لكن إذا تبين له أن الحق بخلاف ما قال إمامه فإنه يجب أن ينتقل إلى القول الآخر، وأنه لا يلتزم مطلقا لأن هذا لم يجبه الله ولا رسوله ولا حببوا ان الانسان يلتزم بقول واحد في الدين غير الرسول لا يخرج عن قوله قط في كل مسائل الدين في رخصه وعزائمه. نعم، فجمهور الامه على القول الثاني. نعم، ولا ريب ان التزام المذاهب والخروج عنها ان كان لغير امر ديني مثل ان يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال او جاه ونحو ذلك فهذا مما لا يحمد عنه. نعم، يقول الالتزام مذهب إذا كان الأمر غير الدين وإنما الأمر دنيوي، يعني مثلا والله فيه أوقاف على يعني تلاميذ وأتباع المذهب الشافعي، فيقول يصير شافعي علشان يدخل في من ينالون هذه الأوقاف، مثلا قدر بعض يعني الموقفين في التاريخ كانوا يوقفون مثلا على أتباع مذهب معين، فيجي الناس بعض الناس تدخل في المذهب هذا من باب انه ياتيه يعني من هذا الوقت، فالتزم هنا من اجل الدنيا وليس يعني ليس من اجل الدين، فهذا يقول هذا الشيخ يقول هذا امر غير محمود ان يلتزم الانسان مذهب من المذاهب فيدرس هذا المذهب ويصير فيه من اجل يعني ما يحصل له من الدنيا. نعم. بل يذم عليه في نفس الامر. يذم عليه في نفس الامر انه التزم المذهب فقط للدنيا. نعم. ولو كان من انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه وهو بمنزلة من لا يكتب إلا لغرض دنيوي أو يهاجم من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجم من امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني الهجره امر ممدوح لكن اذا كان للدنيا يكون خلاص على بحسب ما خصبه. ما يقول لله. نعم. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب بأمر ديني مثل أن يتبين رجحان قول على قول فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله فهذا مثال على ذلك. نعم. خرج من مذهب إلى مذهب أو خرج من قول إلى يعني يتبع قول هذا الإمام ثم خرج إلى قول إمام آخر من أجل أمر ديني لأنه ترجح له أن الحق في هذا الأمر هذا لا شك أنه ممدوح بل هذا هو الواجب وهذا هو الفرض. نعم. فهو مكان على ذلك الواجب على كل أحد. نعم. إذا تبين له حكم الله ورسوله لأمر أن لا يعدل أحد. نعم. ولا يتبع أحدا بمخالفة الله ورسوله. لأن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد صنف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين. فطاعة الله ورسوله وتحليل ما حلله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الأسود واجب على كل أحد في كل حال سرا وعلانية. لكن لما كان من الأحكام ما لا يعلمه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم من يعلمهم ذلك لأنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بوراءه. فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل ووسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغونهم ما قال ويفهمونهم الله بحسب اجتهادهم واستطاعتهم. وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر. وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. يعني داود هو الكبير وهو النبي وسليمان ابنه ومع ذلك في بعض المسائل فهم سليمان يعني في بعض القضايا ما لم يفهمه أبوه وحكم بالحكم اللي هو أقرب إلى الصواب. نعم. الله خلف فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم. فممكن أن يكون عند يعني الصغير ما ليس عند الكبير من العلم يكون قد فهم هذه المسألة ما لم يفهم الآخر. نعم. فهذا نبيان فهما حكما في قضية واحدة. نعم. فخص الله أحدهما بالفهم. أحدهما بالفهم وأثنى على كل منهما. نعم. والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة. نعم. إذا صلى أربعة أنفس مستدلين على جهة الكعبة يعني لو اختلفوا مثلا أربعة مسافرين ثم كل واحد ما عرف وين الكعبة وين ما عنده فكل رأى أن الكعبة فيه واحد رأى هنا واحد رأى هكذا واحد رأى هكذا فإذا صلوا هو حيصلي الأربع جهات كل واحد حيصلي للجهة التي ترجحت عنده أنها يعني هي القبلة وكل واحد على اجتهاده ان شاء الله صحيح. نعم. فاذا صلى اربعه انفس كل واحد منهم بطائفه الى اربع جهات باعتقادهم ان القبله هناك فان صلاه الاربعه صحيحه. صلاه الاربعه صحيحه. صلاه الاربعه وان كانوا صلوا الى جهات تختلف صلاه لكن صلاتهم صحيحه لان هذا يعني الذي اداه يعني اليه اجتهاده كل واحد اجتهاده واداه الى هذا. نعم. والذي صلى الى جهه القبله واحد. وهو المصيب الذي له أجر. نعم. واحد منهم الأربعة هو اللي صلى يعني هو اللي أصاب القبلة. فهذا كله أجرين. أجر الصواب وأجر يعني يعني الفعل الذي فعله الصواب كما قال أجر الاجتهاد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الإمام فأصاب فله أجران. فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فكلهم يؤجرون أجر واحد باجتهادهم ولكن الذي أصاب الحق له أجران، أجر لأنه يعني وفق للصواب وأجر الاجتهاد. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. وأكثر الناس إنما يلتزم المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين له. نعم. فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده، كما يتبع الطفل الدين أبويه وسابيه وأهل بلده. ثم إذا بلغ رجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كان. نعم. ولا يكون ممن وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين. نعم. كل من عدل يعني عن طاعة الله ورسوله إلى أن يعني يسير على ما يعني كان قد تعلمه أبوه وأخذه في الأول، هذا من يعصي الله تبارك وتعالى، كل من عصى الله تبارك وتعالى. فإذا تبين له الحق بعد هذا، بعد أن لم يكن يعرفه وكان الأول يخلد في هذا الأمر، خلاص ينبغي أن يعني يذهب إلى هذا الحق الذي يعلمه. نعم. وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل إلى عادته فهو من أهل الذم والإحرام. نعم. وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود النفاق. نعم. هو العاجز أن يصل يعني إلى ترجيح الأمر وخلاص اتبع يعني ما يظن انه الحق، فهذا خلاص قد ادى الذي عليه وهو ممدوح في انه خلاص فعل ما يعني يستطيعه من وما دله عليه علم، وعجزه عن ترجيح لهذا الامر وانه يعني اذا سمع قولا غير الذي كان عليه ولكن عجز ان يكون ايهما الصواب، هذا خلاص يعني هو معذور، هو ممدوح باتباعه ما يتبع من مما يرى انه الحق. نعم. ولا يتم على ذلك ولا يحقق. نعم. وان كان قادرا على الاستدلال ومعرفه ما هو الراجح وتوقي بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد، فهو قد اختلف في مذهب احمد المنصوص عليه. نعم. يعني اذا كان قادر على الترجيح والاستدلال ولكنه عدل عن ذلك ولم يشغل نفسه بهذا، يقول هذا فيه يعني قولين في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه مذموم، صحيح أنه يذم أنه ترك يعني ما يخطر عليه من يعني الترجيح والوصول للحق و يعني ركن إلى القول الذي يعرفه وترك البعض. والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا. الذي عليه أصحاب الإمام أحمد أن هذا الذي عدل عرف الحق وين ولكنه اتبع كل الذي كان هو عليه، فهذا لا شك أنه أثم. نعم. وهو مذهب الشافعي وأصحابه. نعم، هذا مذهب الشافعي كذلك، خذ قال هذا في أقوال كثيرة. وحكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقا، وقيل يجوز التقليد لا. محمد الحسن الشيباني صاحب الإمام حنيفة، هذا يقول ثاني أنه يجوز له التقليد مطلقا، خلاص يقلد سواء كان يعني يخطر على معرفة الدليل أو ما يخطر على معرفة الدليل، يتخذ له إمام في الدين ويتبعه في كل ما يقول، لكن هذا قول موصل، هذا قول باطل يخالف النصوص. نعم. وقيل يجوز تقليد الأعلم. يجوز تقليد الأعلم يعني إذا يعني غلب على ظنه ان فلان اعلم من فلان واتبع الاعلم، خلاص هو يعتبر هذا يعني امر جائز، لكن هو الاعلم نفسه الحكم بان هذا اعلم من هذا، الحكم ترجيحي وهو امي عام، فكيف عرف ان فلان اعلم من فلان؟ هذا حكم ترجيحي ولم يستطيع انه يرجح بين اهله، فكذلك ينبغي ان يكون له نظر في الترشيح يعني في الادله. نعم. وحكى بعضهم هذا على احمد كما ذكره ابو اسحاق في الله، فهو غلط على أحد. نعم، أحد ما قال هذا، قال الإنسان العام إذا غلب على ظنه أن فلان أعلى من فلان يتبعه. نعم. لأن أحمد إنما يقول هذا في أصحابه فقط على اختلاف عنه بذلك. نعم. وأما مثل والشافعي وسفيان وابن إسحاق وابن عوي وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلده. نعم. وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري. نعم. وكان يحب الشافعي ويثني عليه، ويحب إسحاق ويثني عليه، ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة. فأمر العامي أن يستدلي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثوري وأبا مصعب، وينهى العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبو بكر الأثر وأبي زرع وابن حاتم السجستاني ومسلم وغيره أن يقلدوا أحدا من العلماء، ويقول عليكم بالأصل بالكتاب والسنة.